قررت. جميل جدا، فمن يكون بعدها أشد وأقوى منها؟ أقوى وأشد من الجبال الحديد. الحديد يا بريكتي. نعم، ولكن أوليس هناك شيء بالتحديد أقوى وأشد من الحديد؟ أقوى وأشد من الحديد النار. النار يا بنيتي. النار أقوى من الحديد؟ نعم، فالنار تذيب الحديد، فهي إذن أقوى من الحديد. نعم، ولكن ألا يوجد في خلق الله ما هو أقوى من النار في هذه الحياة؟ الماء. الماء يا بنيتي أقوى وأشد من النار، لأنه يطفئ النار فلا يشب لها أوار. عظيم جدا، فمن يا ترى تراه أقوى وأشد من الماء في هذه الحياة؟ الريح. الريح يا بنيتي أشد وأقوى من الماء. الريح أشد وأقوى من الماء يا فيلسوف؟ نعم يا بنيتي، فالريح تحمل الماء بأمر الله جل علا إلى ما شاء الله وإلى أين شاء الله وأما شاء وحيثما شاء جل علا. سبحانه وتعالى جل شأن الله، ولكني أعتقد والله أعلم أن هناك ولا شك من هو أقوى من الريح يا فيلسوف. ابن آدم يا بنيتي. ابن آدم أقوى من الريح؟ بنيتي، روى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال النبي: قال الله عز وجل: نعم، النار. يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال المصطفى: قال الله عز وجل: نعم، الماء. يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: نعم، الريح. يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال النبي: قال الله عز وجل: ابن آدم يتصدق بصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغادي إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، لقونا الآن سيدتي وسادتي مع الغناء نجاة في كلمات عبد الرحيم منصور وألحان هاني شنودة. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصمت. أنا بعشق البحر. أنا بعشق السماء علشان زيك مسامحة، مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، عشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون مثل الغمام. أنا بعشق السماء. أنا بعشق الطريق لأن شبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعفي في الصديق أنا بعشق الصديق. زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر انا بعشق البحر. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد عرفت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بعرفه الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن المذيع الصعيدي الذي صار رئيسا للإذاعة المصرية بطل حكايتنا يفخر بأنه صعيدي وعلى الرغم من أنه ترك قريته التي تتبع مركز ديشنا أحد مراكز مديرية إنا التي تقع في الصعيد الأقصى من القطر المصري من أكثر من 60 سنة إلا أنه لا يزال يحتفظ ببعض بقايا لغته الصعيدية مع احتفاظ الكامل بكل قيم الصعيد وشهامة أهلها لذلك لم يكن مستغربا أن يحب أهل قبيلته ويختارونه ممثلا لهم في البرلمان. ونبتدي الرحلة من أولها كانت البداية عام 1936 والعام ده شهد أحداث مهمة جدا في تاريخ مصر الحديث ففي ذلك العام مات الملك فؤاد وصار الملك فاروق ملكا على مصر ونجحت المفاوضات بين المسؤولين المصريين والإنجليز في عقد معاهدة 36 بعد رحلة 8 سنين تعطرت فيها المفاوضات بين الطرفين وبموجب معاهدة 1936 تحولت المدرسة الحربية إلى الكلية الحربية التي فتحت أبوابها لكل أبناء الشعب المصري بعد أن كان القبول في المدرسة الحربية مقصورا على أحفاد الأتراك والأرناؤوط وأبناء أصحاب الأعيان والثروات وليلتحق بالكلية أبناء الشعب الذين قادوا الثورة بعد ذلك ب16 سنة ضد الملكية. لم يكن الطفل الذي كانت النعومة تغلف طبقات صوته يعلم وهو يتجه إلى مدرسة ديشنا الابتدائية ليبدأ رحلته الرئيسية مع التعليم بأن صوته الذي سينضج هو نفسه الذي سيلقي البيان الأول للثورة. كان التلميذ الصغير يقطع مسافة 20 كيلو التي تفصل بين قريته ومدرسته وهو مستقل الرصاص الذي يقطع الرحلة في ساعة ونصف وفي العودة يقضي ساعة ونصف أخرى ليعود إلى بيته بالقرية. والرصاص هو مركب كبير تعمل آلاته بالبخار وكأنها ترفس المياه لذلك أهل مصر يطلقون عليه اسم الرصاص. ولأن الرحلة شقة فكان الطفل الصغير يذهب إلى بيتنا يوم السبت ويظل بها إلى يوم الخميس فيعود إلى قريته. وكان الطفل الصغير يعيش هذه الأيام مع ثلاثة من أولاد عمومته كانوا في سنه ويتعلمون معه في نفس مدرسته في بيت استأجرته الأسرة الهمامية العريقة للسفراء الأربعة من أبنائها حتى يرفعوا هامة الهماميين بعد الحصول على الشهادة الكبيرة. كان الطفل الصغير يعاني بلا شك من الغربة والوحدة والرحلة الشاقة، وحاول مرات عديدة أن يطلب من والده أن يكتفي بما حصله من العلم وأن يبقى في القرية يساعد والده صاحب الأطيان الكثيرة في زراعتها، ولكن الأب كان يريد لابنه مستقبلا مختلفا. وتمر السنوات الأربع وهي سنوات الدراسة الابتدائية، وينجح الطفل الذي بدأت الخشونة تتسلل إلى صوته في الحصول على الشهادة الابتدائية، ويأتي الوالد برجال الحضرة يقومون ليلة ذكر في دوار الوالد شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاح ابن الهمامية في الخطوة الأولى من رحلة المجد. وكان للصغير الحاصل على الشهادة الابتدائية الذي بدأت الخشونة تتسلل إلى صوته والذي لم يكن يعرف أن هذا الصوت عندما ينضج سيكون ثروته وسبب شهرته أن يخطو الخطوة التالية من رحلة المجد. وغدا نكمل المسيرة. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ سنبدأها بأن نعرفك على الآتي: الموجات المتوسطة 119 كيلو هرتز، الاف ام 107.4 ميجا هرتز، خدمة رسائلنا القصيرة 44.06، فترتنا الإذاعية التي بدأت الآن هي فترة الفجر. أنا عليك يا ليل طول وهاتي العمر من الأول بحبك. صديق المسمع الساهر الذي نشرف بأن نكون في صحبته في هذه الليلة المقمرة الجميلة من الآن وحتى الخامسة والنصف، صديق المستمع، إذا خيرت بين هذين الأمرين فأيهما تختار؟ والأمران هما: وهاتي العمر من الأول بحبك وقلبي سعيد. الأمر الأول: أمام عليك يا ليل طول حتى تسعد وتستمتع بكل مفرداته. أما صديق المستمع الأمر الثاني فهو: الأمر الثاني بالطبع تعرفت عليه صديق المستمع يا ساعة بالوقت اجري حتى تستقبل الصباح المبهج المشرق أيضا بكل مفرداته. صديقي المستمع، نذكرك مرة أخرى أن موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز، الاف ام 107.4 ميجا هرتز، خدمة رسائلنا القصيرة 44.06، فترتنا الإذاعية التي نسعد بصحبتك فيها فترة الفجر، ونحن شيرين صفوت من أمام الميكروفون ورأفت موسى على هندسة الهواء، كلها وسائل وبسائط تقربنا منك أكثر وأكثر حتى نقدم كل ما تحب. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية.

اتجوز اسود؟ ازاي باباه؟ ازاي ممكن ده يحصل في البلاد اللي ما بتفرقش بين الاجناس والسلالات؟ بحجة غريبة، حجة غريبة جدا. ايه الحجة دي بابا؟ حجة الانسانية، حجة اننا كلنا اخوة. اخوة؟ ازاي تكون اخوة؟ فانا مثلا ممكن اكون اخت الولد اسود زي اماده اللي حينجلت في الساحة ده. تصوري مثلا، تصوري انك تكوني اخت الولد زي ده. تلوني الابانوس بابا، انا مش قادرة اتصور، مش قادرة اتصور ابدا ازاي بنت بيضة تتجوز اسود. وبعدين لما تيجي تخلف منه بابا، اولادها هيطلعوا سود طبعا. ياي تصور لما بنت بيضة لون التلج، لون السحاب، لون الياسمين، تخلف بنت لون الشوكولاتة المحروقة. ده انا لو كانت بنتي كده كنت اول ما ولدها لازم اموتها. ومع ذلك لازم تشوفي مصر. ايوه لازم. يا سلام، بلد جميلة، جميلة جدا. لازم ازور. ايوه بعدين لما تكبر شوية. السنين قدامك لسه ومسيرك تشوفيها. بابا افرض ان هناك في الاوتيل وكان جاري او جارتي في الاوضة اللي جنبي، يعني راجل اسود او بنت سودة. ما تقدريش تعترضي. او في الرستوران مثلا جات قعدتي قدام اسود او سودة. تقوم انت معلش، لكن ما تقدريش تقوميه او تقوميها. وفي السينما وفي الملاهي وفي الشوارع وفي كل حتة. عشان كده زي ما قلتلك ما قدرتش اقعد فيها. السود فيها مع البيض مفيش اي تفرقة. على نفس المستوى من الاحترام والتعامل والحقوق. العنصرية ماهيش من مشاكلهم ابدا. بابا بيتهيألي اني ما اقدرش اعيش هناك ابدا. اصل ده احتمال في حكم المستحيل طبعا. ايه اللي هيعيشك في مصر؟ انت لسه صغيرة، قدامك سنين لما تتجوزي. جوازك طبعا هيكون هنا شاب، نشترك كلنا في اختياره من بين اللي هيتقدمولك. والرأي النهائي لي انا طبعا. طبعا بالتأكيد الرأي النهائي لازم يكون لكي. انت اللي هتتجوزيه وانت اللي هتعشريه. بس لازم اسافر لندن مع ماما يا بابا. لازم تعرفي امتى هتسافري يا ياسمين وامتى هترجعي عشان نرتب الميعاد بحيث تكوني موجودة هنا. ميعاد ايه بابا؟ ميعاد جلد اماله في الساحة، طب ينجلد علشانك، تبقي لازم تكوني موجودة. ضيفة شرف بابا. اول مرة بكون ضيفة شرف في حفلة من حفلات الساحة. ما هو عشان كده بسألك هتسافري امتى وهترجعي امتى. نقوم نعمل التنفيذ قبل سفرك يا اما نأجله بعد ما ترجعي من السفر. على اي حال ما هيش مشكلة بابا. وعمرها ما هتبقى مشكلة، لا هو اول عبد بينجلد ولا اخر عبد حينجلد. إذا حبيت نأجل التنفيذ لبعد ما ترجعي نأجله. بابا أنا هقولك إمتى هسافر مع ماما وإمتى هنرجع، والباقي مش من اختصاص. نهار ما تقولي التنفيذ النهاردة هكون موجودة في المقصورة بينك وبين ماما. ما هو أصل فيه تقليد في عملية التنفيذ، معرفش عندك فكرة عنه ولا لأ. إيه التقليد ده بابا؟ دايما الجلدة الأولى بيتولاها ضيف الشرف اللي هو صاحب الحق على العبد اللي بينجلد بسببه، وبعدين بيسلم الكرباج لرئيس الجلادين عشان يكمل العملية مع المساعدين بتوعه. يعني انا لازم اجلده الجلدة الاولانية؟ ممكن تعتذري اذا حبيتي، ما فيهاش حاجة ابدا. لما يجي وقتها بابا. مخبي علي حاجة، انت عارف حاجة مخبيها علي. ومهما خبيت يا ام عماده كل حاجة لازم تتعرف. انت النهاردة مش زي كل يوم، في اخبار عن اماده؟ جه يومه؟ حددوله اليوم؟ لسه يا ام عماده. انت بتخبي علي. اتكلم يا ابويا، سمحت حاجة؟ يا ضياء يا بنتي، هو لما بيكون هناك تنفيذ مش بيبعتوا لنا فرقه من اتباعهم راكبين الخيل

حكون مطمن عليه جدا، وانت حتنام مرتاح البال، ومؤماده حتنام مرتاح البال لو بعتناه مصر. مصر القاهرة. القاهرة بابا. ها الرحلة الجاية بعد لندن لازم تكون القاهرة. ياسمين بتهيألي القاهرة تستني عليها شوية لما يبقى عمرك 20 سنة. ياه لسه حستنى؟ ما فيهاش حاجة أبدا. ليه بابا؟ ما أنا قلتلك قبل كده السود في القاهرة زي البيض تمام، يركب جنبك في القطر او في الطيارة اسود او سودة، ما تقدريش تتكلمي ابدا. في السينما، في الاوتيل، في الرستورا، في اي سهرة، في اي مكان من غير تحديد، السود في القاهرة او في اي بلد تانية من بلاد مصر زي البيت تمام. ياي شفتي ازاي بقى؟ طب انا شفت يا بابا سود في انجلترا في قلب لندن بالذات. لا لا اؤكد لك مش بالكثرة اللي حتشوفيهم بيها في القاهرة. طب ليه بابا؟ ليه السود كتير في مصر؟ لأنها بلد عملت أكبر وأوسع علاقات مع كل دول أفريقيا. بابا أنا مش فاهمة حاجة من اللي بتقوله ده أبدا. صعب عليك تفهمي وانت في السن دي. عشان كده السود كتير في مصر بابا؟ شوفي أي أسود أفريقي أو غير أفريقي تكوني عاوزة تقابليه لو قعدت في مكان معين في القاهرة كل يوم بانتظام وباستمرار لازم يفوت عليكي في المكان اللي بتقعدي فيه ده ولو بعد عشرات السنين. ياي شفتي ازاي بقى؟ بلد جمعت حواليها كل الدول الأفريقية، أصبح كل أفريقي بيعتبرها بلده، ده إلى جانب إنها من أجمل بلاد الدنيا. بابا أنت سبق شكرتلي فيها قوي. أنا ما أقدر شنكر، بس عيبها الوحيد انها فتحة صدرها للسود من غير حدود. تعرف بابا انت شوقتني جدا اني اشوفها. مصر القاهرة بالذات انا شخصيا مش عاوز اروحها، وماما كذلك. انت طبعا عارفة قد ايه بتكره السود. ده صحيح بابا، كانت بتتضايق قوي لما بتشوفهم في لندن. طيب يبقى حتروحي مع مين؟ مانيش عارفة، اروح لوحدي. لوحدك؟ لا تعرفي مين احسن انسان تروحي معاه مصر؟ مين بابا؟ حريصك. حريصي؟ في حاجة اجمل لأي بنت من انها تسافر بلد مشتاقة تشوفها مع عريسها وتقضي فيها شهر عسل؟ ايوه بابا ده مفهوم، بنت مع عريسها في رحلة شهر عسل في بلد نفسها تشوفها لأول مرة. انما انا لسه صغيرة ومع ذلك كتير بيتقدمولك. لكن ما قلت ليش؟ لاني شايف زي ما انت شايفة اني لسه صغيرة، وعشان كده ما لقيتش ضرورة اني اجيب لك سيرة مدامت حاجة لسه ما جاتش اولها. بابا تحب اقول لك حاجة؟ انت عمرك ما خبيتي علي اي حاجة. بابا انا ما بفكرش في الجواز ابدا. ايوه على الاقل دلوقتي. وبيتهيألي ان عمري ما هفكر فيه. لا ده انك لسه صغيره. لا بابا ولا لما اكبر، حتى اما تكبري ضروري افكارك هتتغير. ضروري هتتغير نظرتك للحياه، حكمك على الاشياء. مع السن ياسمين نظره الانسان بتتغير لكل حاجه، حتى النفس والقيمته كانسان. بابا بابا ياسمين ياسمين في ايه؟ مالك مخضوضة كده؟ بابا سمعت دلوقتي خبر فظيع فظيع جدا. بابا خبر ايه اللي سمعتيه ياسمين؟ اتكلمي. امادو بابا امادو. امادو مين؟ امادو الولد الاسود اللي انجلب في الساحة من شهور. ايوه صحيح، كان اسمه امادو. ماله ده ياسمين؟ مش هتصدق بابا اذا قلت لك انه ارجوك قولي اتكلمي. بابا ما ماتش. ها؟ ما ماتش بابا. ما ماتش امادو؟ ايوه الولد الاسود الصغير اللي انجلب في الساحة علشاني. ما ماتش بابا. بابا انت بتضحك؟ ما انتش مصدقني؟ طبعا لازم اضحك، ان دي حاجة محدش يقدر يصدقها ابدا. لكن اللي قال لي بيأكد له اني شافه فعلا من ورا الاسلاك الشيكة. مين اللي شاف؟ واحد من الحراس ويليام، وجه قال لي على طول. مش ممكن ياسمين، مش ممكن، مستحيل. في عمرها ما حصلت في تاريخ الاسرة الناصع بامجاد التنكيل بالسود. يا بابا الحارس ويليام بيأكد لي اني شافه. مش ممكن، ده كان كتلة لحم مختلطة بالدم قدامنا. يبقى كان لازم لسه فيه الروح. لما اوقفوا الجلد معتقدين انه مات، جم اهله شالوه. لقوه لسه بيتنفس، لحقوه على طول. فقرة جديدة لازم اضيفها القانون عقوبة الجلد. غير مسموح لاهل المذنب انهم ياخدوه بعد الانتهاء من العقوبة. الحراس هم المكلفين بعملية الدفن. بابا المهم دلوقتي بابا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في امادو دلوقتي؟ يقوموا عليه في الحال. الحراس يحاصروا مستعمرة السود ويقبضوا على عماله، وتتنفذ في عقوبة الجلد حتى الموت من جديد. الساحة تكون جاهزة بكرة للتنفيذ. عماله. أمي. مع السلامة يا ابني. مع السلامة يا حبيبي. خد بالك من أختك بيه. حاضر. من عارف يا أمي. أنا هشوفكم ثاني ولا لأ؟ مع السلامة دي. يلا خلي بالكم بعضكم، زي ما بوصي أمادو عليكي بوصيك عليه. ربنا مش هيتخلي عنهم يا أم أمادو، وسيلونديكا هيفضل معاهم لحد ما يطمن عليهم في بلد أمان ويرجع. ما تبكيش يا أمي، احنا شجعان وانت طول عمرك شجاعة. لازم نقوم حالا عشان ما نضيعش وقت. أنا كل خوفي إن ليان أو حد من حراسه يكون عارف سر أماده. ما عرفش قلبي مش مطمن ليه، يمكن من حلم حلمته ليله امبارح. حلمت ايه يا سلونديكا؟ مش وقته يا امو أماده، احنا مدام جهزنا لازم نقوم طوالي. توكلوا على الله. عملتم ايه في امادو؟ زمان الحراس قبضوا عليه ورايحين بيه على السجن. والتنفيذ بكرة في نفس الميعاد. بابا عاوز اشوفه قبل ما يودوا السجن. ها خليهم يجيبوه هنا قبله. اديهم امر حالا عشان يجيبوه لك هنا. انما اشمعنى يعني عاوزة تشوفيه في ايه؟ عاوزة تشوفي في ايه؟ نفسي اشوف المخلوق اللي بينجلد بالشكل ده ولا يموتش. كلنا تصورنا انه مات. تصوري حتى انا. عشان كده بابا انا عاوزة اشوف. هم زمانهم جايين بيه في السكة. اوعى حد منكم يتحرك. حارس ليان نديله. فين امادو؟ امادو؟ امادو مين؟ ايه في اتنين امادو؟ امادو ابنك طبعا. ومادام انت عارف ان مفيش اتنين امادو، تبقى ضروري تكون عارف برضو ان ابني امادو اعدم في الساحة من شهور. المعلومات اللي وصلت ليان ان امادو ما ماتش، وعشان كده امرني بالقبض عليه. على اي حال يا ابني، المستعمرة كلها عارفة ان امادو مات واندفن بعد ما تنفذت فيه عقوبة الجلد في نفس اليوم. فانتينو، انت عارف لو فتشنا المستعمرة ولقينا امادو هتكون عقوبتك ايه؟ عارف يا ابني، نفس العقوبة، الجلد في الساحة حتى الموت. احنا هنفتش المستعمرة كوخ كوخ وبيت بيت، واذا لقينا امادو هنجرك معاها على الساحة. انا مستعد اكون معاكم وانتم بتفتشوا. من غير ما تقول، عشان ساعة ما هتلاقيه هنجروكم انتوا الاثنين ومعاكم صاحب الكوخ او البيت اللي مخبيه عنده. ولعلمكم المستعمرة كلها محاطة بحراس ليان. فوت قدامي. اللي ملحقهمش قبل ما يمشوا امادو وضي الله والعم سلونديكا، زمانهم دلوقتي بظلام السرداب، لكن مصيرهم يوصلوا للنور، للشمس، للهوى، ويبعدوا عن المنطقة الملعونة دي. زي ما يكون سلونديكا كان حاسس، لو كانوا تأخروا شوية كان الحارس دخل علينا وامادو موجود، كان اخذوا على السجن عشان ينفذوا العقوبة فيه. ان ما كانش الليلة كان بالكتير بكرة. الحمد لك يا رب. كتبت السلام. من عارف لا ين هيعمل ايه دلوقتي لما يقولوا له ان الخبر اللي جاله كان مش صحيح. يعني ايه مش صحيح؟ فين اماله؟ مش موجود يا اكسلانس. يعني ايه مش موجود؟ في واحد منكم شافه في المستعمرة وجيه بلغ انه موجود. انا وخمسين حارس معايا يا اكسلانس فتشنا المستعمرة شبل شبل. كل كوخ؟ كل كوخ. كل بيت؟ كل بيت اكسلانس، حتى المخابئ اللي بين الاشجار، حتى الدغل اللي عند المنحنى. يعني ايه الكلام ده؟ بالتأكيد مات يا اكسلانس. لكن في حارس بيقول انه شافه. يعني خدعته اكسلانس، ده الاحتمال الوحيد. يعني ايه يعني خلعته؟ مش هيقدر يميز وش عن وش؟ اوه بابا، هم كلهم شكل واحد، سود سود سود، ما تقدرش تعرف ده من ده من ده. هم ليهم ملامح مختلفة عن بعضهم زينا احنا البيض. غريبة الغريبة، الولد ده كانت فعلا له ملامح مختلفة عن معظم السود. قرطه مش زيهم، مناخيره مش زيهم، حتى شفايفه أرق من شفايفهم. ايوه انا ما خدتش بالي من كل ده وهو بينجلد، اصله كان بعيد عني بابا. وده اللي بيخليني ارجح ان الحارس اللي شافه صادق في رؤيته، يعني من الصعب انه يغلط فيه. احنا اكسلانس فتشنا كل المستعمره تفتيش دقيق جدا. اهله قالوا لكم ايه؟ ابوه وامه قالوا لنا انه طبعا مات في الساحه. طبعا طبعا هيقولوا غير كده، مات في الساحه. فين ابوه ده؟ عاوز تشوفه. احنا للاحتياط جبناه معانا يا اكسلانس. معاكم هنا؟ معانا موجود في الجنينه. اجيبه يا اكسلانس؟ انت مجنون مجنون، عاوز تدخل واحد اسود عند هنا؟ انا حنزل لكم الجنينه عشان اساله بنفسي. امرك اكسلانس. بابا اجي معاك. ها اتفضلي يا ياسمين. اوكي بابا. اوه يا يا قرب قرب من هنا. خمسينو كفايه لحد هنا، خليهوش يدوس رخام السلام لك برجليه السودة دي. يبقاهم خمسينو اقف هنا عند اول سلمة. وصي راسك تضرعيك، ما تبصش في وش السيد لهان ولا في وش يمين. حاضر. تسمك ايه؟ سانتينو يا مولاي. انت ابو امادو؟ الله يرحم امادو. ايه يعني بتجاوب على السؤال اللي عاوز اسأله لك قبل ما تسمع؟ ما قصدتش يا مولاي. فين امادو؟ أمادو. ايوه امادو ابنك. امادو مولاي كتب شهادة وفاة بنفسه. ازاي يعني ايه؟ لحظة ما قمت من الساحة بعد عملية الجلد، قيامك يا مولاي هو توقيعك على شهادة وفاته. لكن انا سمعت انه ما ماتش. يا ريت. سانتينو سانتينو، انت عارف اذا كنت بتكذب عقوبتك ايه؟ عارف يا مولاي، الجد في الساحة حتى الموت. وجد أمادو من جديد حتى الموت. عارف يا مولاي. وحجلده قبلك، حجلده عشان تشوفه دمانيك. عارف يا مولاي. اتكلم. فين أمادو؟ أمادو مات واندفن يا مولاي. أنت مش مخبيه في أي مكان؟ المستعمرة كلها تفتشت أدم بأدم وشبر بشبر. أنا حجلدك حجلدك عشان تعترف. الجلد طبعا يخلينا اعترف اذا كان في حاجة انا مخبيها، لكن اذا كان مفيش اعترف اقول ايه الا اذا كنت هألف كلام ملوش وجود. بابا بيتهيألي مش ممكن يكون الراجل ده ما بيقولش الحقيقة. ايه دليلك ياسمين؟ اصله مش معقول طفل قد امادو يتحمل الجلد ده كله من غير ما يموت. ربنا يحفظك يا بنتي لابوكي والكل اللي بيحبوك. ما تقولهاش يا بنتي تاني. حاضر. نزل عليك، خليك باصص الارض. حاضر. يعني امادو مات؟ مات يا مولاتي. امادو ابني مات يا مولاتي. بابا خلاص امادو مات. الحارس اللي قال لي انه شافه ورا الاسلاك الشايفه ضروري كان اعمى. طبعا اعمى، اختلط عليه الامر. هم اصلهم كلهم شكل بعض، سود سود سود سود. مظبوط يا مولاتي، كلنا شكل بعض، سود سود سود. وفي اولاد كتير في سن امادو وفي شكله، ضروري الحارس شاف واحد منهم افتكره هو. سانتينو ضروري بابا. مولاي سانتينو، ها

أرجوك قولي هتاخدني أزور مصر إمتى؟ ها؟ زي اليومين دول، زي اليومين دول من السنة الجاية عشان الجو هناك يبقى في أجمل حالات. برافو برافو يا سمين. عجبتك؟ انا ما كنتش فاكره ان القاهره جميله قد كده. انت لسه ما شفتيش فيها كل حاجه. يا كفايه الوقفه في التراس بتاع الاوتيل والنيل قدامك والليل والانوار بكل الالوان بتبرق زي الترتر في البدله، البدله اللي كانت الرقاصه بترقص بيها امبارح بالليل بعد ما تخلص القاهره. هاخدك الاقصر واسوان. الله تكون في ايمون، هتشوفي حاجات تجنن هناك. هتاخدني فين كمان رودي؟ ضروري اخدك اسكندريه يومين، بيقولوا تجنن. كفايه تسوقي عربيتك وتاخدي الكورنيش اللي على البحر من اوله لاخره. رحله على قد ما هي قصيره لكن تطول العمر. شوف رودي، شوف الحاجات اللي اشتريتها دي، حلوين جدا منتهى الذوق، هيعجبوا بابا وماما قوي. ياسمين، ياسمين، الله مالك ياسمين؟ في ايه؟ مش عارفه رودي، حاسه بالورد مفاجئ. استني دكتور اوام، دكتور ضروري الشارع زي ده يكون مليان دكاتره، تقدري تتحركي بسهوله؟ انا حاسه اني حاسه بالورد جاي بجد فجاه، ممكن تروح فجاه. معلش معلش، برضه لازم نشوف الدكتور. الدكتور موجود؟ موجود يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا سمين. اسمع يا انت، انت اسمك ايه؟ انا؟ ايوه انت اسمك ايه؟ امادو؟ غدا نلتقي مع سهير المرشدي وصلاح أبيل في الحلقة التالية من الأبيض والأسود. الأبيض والأسود من تأليف فتحي أبو الفضل، المخرج المساعد محمد حسن، إخراج بدر الدين أحمد. مع تحيات مها توفيق. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، في بداية لقائنا سألناكم سؤال، ماذا تختارون أو أي الأمرين تختارون؟ يا ساعة بالوقت اجري حتى نستقبل معا الصباح المبهج المشرق، أم يا ليل طول أمان عليك يا ليل طول حتى تسعد وتستمتع صديق المستمع بكل مفردات هذا الليل؟ بالوقت اجري خلي الحبيب يجي بدري. يا هذا هو الخيار الأول صديق المستمع، وكنا في انتظارك وما زلنا على خدمة رسائلنا القصيرة 4406. أما الاختيار الثاني فهو أنا ليه يا ليل طول وهات العمر من. والكثير من رسائلكم جاءتنا على 4406. السلام عليكم، خياركم الليلة جد محير، لكن لحسن الحظ أنه مجرد فرض، فالشمس تجري لمستقر لها، لن تسرع ولن تبطئ ولن تعود للوراء. هذا ما قاله المستمع أحمد سلمان من القاهرة. أما المستمع محمود ناصر بلنجاد بحيرة يقول، طالما أن البرنامج العام بموجتيه المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز، فهو يتمنى أن يطول الليل حتى يستمتع ويسعد بكل ما نقدمه. شكرا جزيلا للمستمع العزيز محمود ناصر بلنجاد بحيرة. المستمع محمود كمال الجني يقول: لماذا لا تذيعون رسائلي؟ هل هو عقاب أم عن السؤال؟ فأنا أفضل الليل لأنه يدعوني إلى التأمل، فالليل أفضل كثيرا من النهار، ولكن مع الإذاعة المصرية وتحديدا موجات البرنامج العام فيتساوى الليل والنهار. شكرا جزيلا لهذه الشهادة، شهادة التقدير التي منحها لنا المستمع محمود كمال. المستمع محمود ناصر بلنجات بحيرة يتمنى أن لا يأتي الصبح مطلقا حتى يسعد بكل ما نقدمه. أما المستمع الفاضل الذي لم يذكر اسمه، آخر رقم تليفونه 457، يقول: أفضل طول الليل لأسعد بموجات البرنامج العام وبكل ما تقدمه من رقي. ياريت أعرف من معنا في فترة الصباح. صديق المستمع سيسعد بصحبتك إن شاء الله في استوديو الأخبار حمدي عبد المجيد، وفي استوديو الصباح عبد الرحمن رشاد، وستكون معهما بصحبة حضراتكم أمل مصطفى. صديق البرنامج العام آخر رقم تليفونه 4011 يسأل عن الزميلة العزيزة جيهان طلعت، وأخبره بأن جيهان إن شاء الله أول نوبات عملها ستكون يوم الأربعاء القادم 8 يوليو، 8/7 يعني، فترة المساء، والتي تبدأ مع دقات 5 مساء وتستمر حتى 8:30. مستمعينا الاعزاء، في انتظار مزيد من رسائلكم على خدمة رسائلنا القصيرة 4406. شكرا جزيلا للمستمع الفاضل الدكتور سيد فرغلي، شكرا جزيلا له، في انتظار مزيد من رسائلكم. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الصهار، الله الله، الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، الله المعد المتل السميع الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ، الله الله الله، المقيت الحسيب الجليل، الله الله الله، الكريم كنتم مع ياسمين الخيام وأسماء الله الحسنى. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذان الفجر سيحين موعده إن شاء الله في 4:15. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك